ليصاف وليعانق. نعم. ليصاف أو ليعانق. أما المحذور هو القيام تعظيم دون سلام دون مصافحة دون معانقة، بس يقوم يجلس، بس أن يدخل وأن يقوم الناس يجلسون تعظيما، هذا هو الذي لا يجلس. شيخ، قضية الزكاة هل بين الوالد والولد؟